بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا بكم. شيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. أختنا تقول: كتب التربية وبالذات ما يتعلق بتربية الأولاد مهمة، ونحن في عصر تكالبت فيه علينا وسائل الإفساد والشر، هل لكم أن تتكرموا بذكر أسماء كتب تبين هذا الأمر وتحث أيضا على الصلاة وكيف نربي الأبناء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالمرحلة الأولى من مراحل التربية هي مرحلة البيت، ومرحلة البيت تعتمد على الأم وعلى الأب، واعتمادها على الأم وعلى الأب من الناحية العلمية ومن الناحية العملية ومن الناحية الكمية ومن الناحية الكيفية. فكل واحد من الأم والأب يكون على مستوى المسؤولية من ناحية العلم، وكذلك من ناحية العمل بالعلم، ومن ناحية الكيفية التي يسلكها لنقل الناحية العلمية التي عنده والناحية العملية للولد، حتى ترسخ الناحية العلمية والناحية العملية. وكذلك من ناحية الكم، يعني المقدار الذي يتناسب مع مستوى عمر الطالب. ومما يؤسف له أننا نرى كثيرا من الأمهات ومن الآباء يكون السلوك في البيت عشوائيا، لا من ناحية العلم ولا من ناحية العمل ولا من ناحية الوسائل التي يستخدمها لتربية الولد، وكذلك من ناحية المقدار الذي يتناسب مع الولد. وعندما يكون عشوائيا، أو يكون الأب مثلا فظا غليظا، أو يكون سلبيا نهائيا، يعني ليست له علاقة بأولاده، فحينئذ تكون هذه المرحلة يعني لم ينجح فيها الطالب حتى ينتقل إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية هي مرحلة المجتمع الذي يعيش فيه، ولهذا يقول بعض الحكماء: إذا أردت أن تصلح العالم فابدأ بصلاح نفسك، فإن العالم مكون من أفراد أنت منهم. الولد عندما يدخل المجتمع، هذا المجتمع إذا كان أفراده صالحين تطور هذا الولد من ناحية الصلاح، لكن إذا كان هذا المجتمع يوجد فيه أمور كثيرة تخالف التربية، سواء كانت من ناحية ما أمر الله به أو من ناحية ما نهى الله عنه، فحينئذ ينصبغ هذا الولد في المجتمع، يكون فردا من أفراده، وحينئذ تكون التربية في المجتمع سيئة. والجهة المسؤولة عن المجتمع هي جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والأمر بالمعروف لا يختص بشخص دون آخر، وكذلك النهي عن المنكر. فبمجرد ما تريد أن توصل خيرا إلى غيرك فهذا من المعروف، وبمجرد ما تلاحظ عليه وتنصحه وتقول هذا العمل الذي تعمله هذا لا يجوز، سواء كان من جهة ترك واجب أو كان من جهة فعل محرم. فإذا سلك المجتمع هذا المسلك فيكون من التعاون على البر والتقوى. أما إذا كان المجتمع سلبيا كالبيت في بعض الأحوال، يعني كما وصف الله اليهود كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فحينئذ يكون هذا المجتمع مجتمعا سيء. المرحلة الثالثة وهي مرحلة مهمة، وهي دور التعليم. ودور التعليم تختلف الدار بحسب العلم الذي يعلم، جهات تعليمية لعلوم الدين وكذلك لعلوم الدنيا، والجهات التي تضع فيها علوم الدنيا تجعل فيها جانبا من علوم الدين، يعني بمعنى أنها تضع ما يكون فرض عين على الطالب. لكن هذه العلوم التي تضعها هذه المناهج، هذه المسؤولية واقعة على أعناق المدرسين من ناحية حسن التعليم من جهة، ومن ناحية أن المعلم يكون مظهره العملي مظهر إسلامي، فيصدق ما يقوله للطلاب بالأفعال التي يفعلها. أما إذا كان يشرح للطلاب المواد الدراسية الدينية على أساس أنها مقررة وأنهم يأخذون عليها درجات وهو مسؤول عن هذا الجانب، لكن تجده مخالفا، تجده مشبلا، تجده يشرب الدخان، تجده مثلا حلق لحيته وما إلى ذلك، وتجد أيضا أنه يستعمل ألفاظ مع الطلاب يعني بذيئة، يستعمل معهم ألفاظا بذيئة، فحينئذ تكون هذه المرحلة وهي مرحلة التعليم، مرحلة التعليم تكون سيئة. فإذا اجتمع سوء التربية في البيت وسوء التربية في المجتمع وسوء التربية في مراحل التعليم، كيف يخرج الطالب؟ لكن عندما تكون التربية في البيت حسنة وفي المجتمع حسنة وكذلك في مراحل التعليم الذي يمر بها الطالب، حينئذ يخرج قدوة حسنة في علمه، ويخرج قدوة حسنة في العمل يعني تصديقه، وكذلك في تعامله مع الناس. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل تقول: إذا أصابت إنسانا مصيبة، فما الطريقة المثلى لنصيحة من أصيب بهذه المصيبة للالتجاء إلى الله؟ الجواب: المصائب التي تصيب الإنسان منها ما يكون عقوبة، كما قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن بعض المصائب تكون عقوبة للإنسان. وقد يصاب الإنسان على سبيل الابتلاء والامتحان، وذلك من أجل أن يصبر على هذه المصيبة ويأجره الله جل وعلا. ومن أراد التوسع في الجواب عن هذا السؤال، ففيه كتاب لابن القيم رحمه الله اسمه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، بإمكانه أن يرجع إلى هذا الكتاب، فقد توسع فيه رحمه الله في جميع ما يتعلق بالصبر. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول: عندما أصلي أتكئ على كرسي أو حائط أو عمود في حال القيام من السجود نظرا لوزني، فما رأيكم؟ الجواب: من قواعد هذه الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، فإذا كنت تعتمد عليه من أجل الحاجة إليه، ولو أنك تركت الاعتماد عليه لحصل عليك ضرر، فإنه لا مانع من ذلك. وبالله التوفيق. أحيانا يقول: صلي واقفا وأركع كالمعتاد، ولكن عند السجود أجلس على كرسي. الجواب: إذا كنت تستطيع القيام وتستطيع الركوع ولكنك لا تستطيع السجود، فالله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. هذه سائلة تقول لي: طفل عمره أشهر قد توفي، هل تصح العمرة عنه وما سن التكليف لذلك؟ الجواب: لو كان الطفل حيا وحج مع أمه أو مع أبيه مثلا، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما عرضت له امرأة طفلا في حجة الوداع قالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. أما بالنظر إلى الحج عنه فهو لم يجب عليه الحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، فهذا لم يجب عليه الحج أصلا حتى يحج عنه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول بأنه سرق مبلغ ويسير المبلغ أقل من 40 ريال، وكان عمره 8 سنوات، الآن حاول تسديد المبلغ لصاحبه مع أضعافه لكنه يرفض، ويقول: كان هذا المبلغ يشكل رأس مال، واليوم لا يشكل شيئا، ولا أريده ولا أسامح به، فما العمل؟ الجواب: لا شك أن هذه مسألة خصومة، لكن إذا لم تحصل الخصومة ولم يرضى الشخص بدون خصومة، ففي إمكانك أن تتصدق عنه بقدر ما تعتقد أنه يبرئ ذمتك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول سائل: رجل عقد أو عقد له أثناء صغره على فتاة، كان هذا العقد محرم لأنه شغار، هل يصح العقد الآن أم لا؟ وهل العقد يعتبر لازم؟ الجواب: إذا كان هذا العقد شغارا فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والنهي يقتضي الفساد، وبناء على ذلك فهذا عقد لا يجوز، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل من كلمة للنساء لما نراه منهن من تساهل في ملابسهن والحجاب أيضا؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن النساء شقائق الرجال، والمرأة لا شك أنها عضو في المجتمع، وعليها مسؤولية الله سبحانه وتعالى حددها في القرآن، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، ولها حقوق كذلك محددة في القرآن وفي السنة، لأن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالمرأة يتعلق بها حقوق من جهة الله، وحقوق من جهة نفسها، حقوق من جهة الله، وحقوق من جهة نفسها. فالحقوق التي من جهة الله هي أن عليها أن تطيع الله فيما أمرها به ونهاها عنه. ومن جهة الحقوق التي لنفسها أو حقوق للناس عليها، فالحقوق التي لها تطلبها، والحقوق التي عليها تؤديها. أما ما يوجد الآن من الكلام ومن الأحاديث، سواء كان هذا في الإذاعة أو كان في وسائل الإعلام في الصحف أو كان في أحاديث المجالس، بأن المرأة لها حقوق، والمرأة مهدرة حقوقها، وينادي كثير من الذين لا يدينون بالإسلام ينادون بأداء حقوق المرأة، لكن هذه الحقوق التي ينادون إليها هي حقوق يضعونها هم، وهذه الأمور التي وضعوها لا يقرها عقل ولا دين، لا يقرها شرع. فمثلا يقولون: المرأة من حقها أن تسافر بدون محرم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. يقولون: من حق المرأة أن تخرج سافرة، أن تخرج سافرة، والله سبحانه وتعالى أوجب الحجاب وكذلك السنة من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة الظاهرة على وجوب الحجاب أنه يجب على المرأة كشف وجهها في صلاتها، إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تغطيه، ويجب عليها كشف وجهها في الإحرام للعمرة وللحج إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها. فلماذا وجب كشفه في الحج؟ فلو كان كشفه جائزا، لو كان كشفه جائزا عند رؤية الرجال فما في حاجة إلى أنها يقال لها يجب عليها أن تكشف وجهها، يعني إحرام المرأة في العمرة والحج في وجهها كما ويديها كما أن إحرام الرجل في رأسه، يعني يجب عليه أن يغطي رأسه، يجب عليه أن يكشف رأسه، ولو أنه احتاج وغطاه فإنه يفدي، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: أيؤديك هوام راسك؟ قال: نعم. أمره بالحلق وأمره بالفدية. وكذلك المرأة إذا غطت وجهها بدون يعني لو كانت منفردة أو كانت مع النساء أو كانت مع محارمها وغطت وجهها وهي محرمة، إذا كانت عالمة فإنها يجب عليها الفدية. وكذلك حرم الرسول صلى الله عليه وسلم على المحرمة أن تنتقد، والنساء مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كنا إذا رأينا الرجال الذين ليسوا بمحارم لهن كل واحدة منهن تسدل خمارها على وجهها، فهذا يدل على وجوب الحجاب. وهكذا فيه أمور كثيرة، فيه أمور كثيرة الآن، وكذلك الدعوة الآن إلى الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء، بمعنى ما يكون هناك فرق، وفيه أيضا دعوة إلى مساواة المرأة للرجل في كل شيء. كل هذه يقولون إنها من حقوق المرأة، ولكنها دعوة ليس لها مرجع شرعي. فالواجب هو الرجوع إلى تمييز ما يكون للمرأة وما يكون عليها، الواجب هو الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكما أن هذه الشريعة كاملة فهي أيضا عامة، كما أنها كاملة فهي أيضا عامة، عامة للإنس وللجن، والأمة أمتان: أمة إجابة وأمة دعوة. فأمة الدعوة تقوم عليها الحجة، وأمة الإجابة هذه امتثلت، وأمة الإجابة هي المقصودة في قوله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وبقية الفرق وهي 72 فرقة هذه أمة دعوة، ولكنها لم تستجب لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فرق في ذلك بين الإنس والجن، فإن الجن مكلفون، يعني مؤمنهم في الجنة وكافرهم في النار. ولهذا يقول الله جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوه فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله. وقد أنزل الله سورة كاملة بشأن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. ومن المعلوم أن الناس يوم القيامة لا يمكن أن يدخل أحد النار إلا وقد قامت عليه الحجة في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها جحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وفي سورة الملك: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير وبالله التوفيق. يقول: ما رأيكم في من يجعل إناث القرآن الكريم أو أي محطة إسلامية أخرى تعمل أثناء نوم المسلم لتفادي الأحلام كما قال الجن والشياطين ولإنزال البركة؟ الجواب: الشخص عندما يريد أن ينام بإمكانه أن يستعمل الورد، يقرأ، يكون على طهارة، يقرأ مثلا فاتحة الكتاب، آية الكرسي، الآيات الثلاث من آخر سورة البقرة، يقرأ الآيات العشر من سورة الصفات، أول سورة غافر، آخر الآيات الثلاث من سورة الحشر، سورة تبارك، يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يسمي وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.